بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد، ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم، وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا الكلام على شروط الولي، وقلنا إن منها التكليف وهو البلوغ والعقل، والثاني الذكورة فخرج بذلك الأنثى والخنثى، والثالث وحرية، وحرية فالرقيق عن العبد لا يكون وليا، قالوا لأنه ناقص فلا يكون وليا، والولاية تحتاج إلى سلطة تامة، والعبد ليس له سلطة تامة، وهذا الذي قرره الفقهاء رحمهم الله. وقالوا حرية المراد أي أن يكون كامل الحرية، وعليه فالمكاتب يصح تزويجه، يصح تزويجه، قالوا لأنه انعقد فيه سبب الحرية. والقول الثاني في المسألة أن الحرية ليست شرطا، وأن الرقيق يكون وليا أولا لأنه لا دليل على اشتراط الحرية، فليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة على اشتراط الحرية، وإذا لم يكن هناك دليل فلا فرق بين الحر والعبد. وأما قولهم لأن العبد ناقص من جهة التصرف فيقال، وهو الثاني، إن هذه ولاية وليست تصرفا ماليا، فالعبد في الأحكام المالية يخالف الحر، أما من جهة النظر والرأي فهو والحر على حد سواء، وعليه فتصح ولاية العبد، تصح ولاية العبد لأنه لا دليل على اشتراط الحرية، ولأن هذا ليس تصرفا ماليا حتى يقال باشتراط الحرية. يقول: ورشد، ورشد، والرشد يفسر في كل موضع بحسبه، الرشد يفسر في كل موضع بحسبه، فالرشد يكون في المال ويكون في الدين ويكون في الخلق ويكون فيما يتعلق بالنكاح، فهو يفسر في كل موضع بحسبه. فمثلا الرشد في المال، نعم، ويجمع الرشد كلمة عامة جامعة وهي حسن التصرف، يعني المراد بالرشد حسن التصرف، هذا من حيث العموم، لكن يختلف من حيث الخصوص. ففي المال حسن التصرف في المال، الرشيد في المال الذي يحسن التصرف في المال بحيث لا يبذل ماله في حرام ولا يغبن كثيرا، أو ما لا يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه ولا يغبن كثيرا، هذا هو الرشيد في المال، الرشيد في المال الذي لا يغبن كثيرا ولا يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، هذا بالنسبة للرشد في المال. الرشد في النكاح هو معرفة الكفر ومصالح النكاح، فالرشيد في باب النكاح أو في ولاية النكاح هو الذي يعرف الكفء، يعني الأهل لأن يكون زوجا، ويعرف مصالح النكاح وما يترتب على النكاح. فلا بد في الولي في النكاح أن يكون رشيدا، لأن يعرف الكفء ومصالح النكاح، لأن هذه الولاية ولاية نظر، وولاية النظر لا بد فيها من الرشد، لأن عدم رشده يلحق الضرر بمن؟ بالمرأة، بحيث يزوجها من ليس كفءا لها. يقول: واتفاق الدين، واتفاق الدين بأن يكون على دين واحد، فلا ولاية لمسلم على كافرة ولا لكافر على مسلمة، فلا ولاية لمسلم على كافرة ولا لكافر على مسلمة. السبب قالوا لأن الولاية مبناها على النصرة والميراث، الولاية مبناها على الموالاة والنصرة والميراث، ومن المعلوم أنه لا ولاية ولا مناصرة بين المسلم والكافر، وكذلك أيضا لا توارث بين المسلم والكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن يشترط في الولي أن يكون موافقا في الدين لمن هو مولى عليها، لأن الولاية مبناها على إيش؟ على النصرة والميراث، ومن المعلوم أنه لا توارث مع اختلاف الدين. ولكن مسألة اتفاق الدين تحتاج إلى تفصيل، وهو أن يقال أما ولاية الكافر على المسلمة فصحيح يشترط فيها اتفاق الدين، لأنه لا موالاة ولا مناصرة مع اختلاف الدين، ولأن المرأة أعلى من الرجل، ولأن المرأة أعلى من الولي، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلو قلنا بجواز تولي الكافر للمسلمة لجعلنا له سلطانا عليها وسبيلا عليها، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذه الآية كما تقدم لنا هي في يوم القيامة، لكن العلماء يستدلون بها على حتى في أحوال الدنيا. وأما العكس وهو أن يكون الولي مسلما والمرأة كافرة فالصحيح جوازه، فيصح أن يتولى المسلم أمر الكافرة، وذلك لأنه أعلى منها في الدين، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وعليه فمسألة اتفاق الدين نقول هي شرط فيما إذا كان الولي كافرا، أما إذا كان الولي مسلما والمرأة المولى عليها كافرة فيصح أن يتولى المسلم أمر الكافرة. يقول وعدالة، لا بد في الولي من العدالة، والعدالة في اللغة بمعنى الاستقامة، فالعدل هو المستقيم، هذا من حيث اللغة. وأما شرعا فالعدل هو المستقيم في دينه وخلقه، مستقيم في دينه وخلقه. أما الاستقامة في الدين فتكون بفعل الفرائض، بفعل الواجبات وترك المحرمات. الاستقامة تكون في الدين والخلق، أما في الدين فبفعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل الواجبات وترك المحرمات فقد استقام في دينه، ولا يلزم مع ذلك أن يأتي بالسنن، لأنه يكون حينئذ مقتصدا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالذي يقتصد على الفرائض وترك المحرمات هذا مستقيم في دينه وخلقه، هذا من حيث الدين. من حيث الخلق، الاستقامة في من حيث الخلق هي أن يفعل المروءة، بمعنى أن لا يأتي بخارم من خوارم المروءة. وفسر الفقهاء رحمهم الله ذلك حيث قالوا أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. ومن المعلوم أن مثل هذا إذا كان المرجع فيه العرف فالأعراف تختلف والأزمنة تختلف والبلدان تختلف، فالمروءة وما يتعلق بالمروءة في بعض أحوالها تختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأعراف. فقد يكون هذا الشيء في بلد من البلدان مخالفا للمروءة وخارما من خوارم المروءة، وفي بلد آخر لا يرونه كذلك. إذن يرجع إلى العرف. إذن المهم أن العدالة هي الاستقامة، وشرعا العدل هو المستقيم في دينه وخلقه، استقامة في الدين بفعل الفرائض وترك المحرمات، فلا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. وفيما يتعلق بالخلق أن يأتي بما يتعلق بالمروءة، بأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وقوله رحمه الله: وعدالة ولو ظاهرا. قوله ولو يحتمل أن تكون إشارة خلاف، ويحتمل أن تكون رفع توهم. فإن كانت إشارة خلاف فهو إشارة إلى خلاف من اشترط كون العدالة ظاهرا وباطنا، وهذا يعلم بالرجوع إلى كتب الخلاف كالإنصاف والفروع والمغني. وإن قلنا هي رفع توهم، فذكرها لئلا يتوهم واهم أنه مشترط في العدل هنا أو في العدالة هنا أن تكون ظاهرة وباطنة كما في الأذان والإمامة وما أشبه ذلك. فالإمامة يشترط في الإمام أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، في المؤذن أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. هنا قالوا يكتفى بالعدالة الظاهرة، لأن هناك فرقا بين الإمامة والأذان ونحوهما وبين ما يتعلق بالنكاح، لأن تلك عبادة والناس يأتمنون، جميع الناس يأتمنون على هذه العبادة، فلا بد من كونه عدلا في الظاهر والباطن. أما هنا فالمسألة ليست عبادة، لا تتعلق بعبادة ولا تتعلق بعموم الناس، وإنما تتعلق بشخص واحد. ولذلك قال ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد. فالسلطان لا تشترط عدالته، وهذا ليس خاصا بهذا الموضع، بل حتى في مواضع أخرى. ولذلك صحح الفقهاء رحمهم الله، صححوا الصلاة خلف السلطان ولو كان فاجرا، كذا ولا لا؟ تصح الجمعة والجماعة خلفه ولو كان فاجرا، وذلك لأن الخروج عليه مفسدة عظيمة. إذا نقول في سلطان لا يشترط أن يكون عدلا، يشترط أن يكون عدلا، وذلك لأنه حينما يزوجها إنما يزوجها بوصف الولاية العامة لا بوصف العدالة التي يتصف بها أو تنتفي عنه. قال وسيد أيضا لا يشترط في السيد أن يكون عدلا فيما إذا أراد تزويج أمته، وذلك لأن الأمة مملوكة فهو يتصرف في ملكه. ومن المعلوم أنه لا يشترط لصحة التصرف المالي كون الإنسان عدلا، ولا يقول أحد بذلك. إذن العدالة شرط من شروط الولي، فغير العدل لا يكون وليا، لكن يكتفى بالعدالة الظاهرة دون الباطنة. استغنى المؤلف قال إلا السلطان، من السلطان فلا يشترط أن يكون عدلا، أولا أنه قد يتعذر، وثانيا أن السلطان حينما يزوجها لا يزوجها بوصف خاص، وإنما يزوجها بوصف عام، لا يزوجها على أنه فلان ابن فلان، وإنما يزوجها على أنه هو الحاكم الشرعي. ولأن الفقهاء أيضا إذا أجازوا الصلاة خلف السلطان ولو كان فاجرا فالولاية هذه من باب أولى. وأما في مسألة السيد لا يشترط في تزويجه لأمته أن يكون عدلا، فلأن هذا نوع من التصرف المالي، تصرف مالي، والتصرف المالي لا يشترط فيه العدالة. طيب، وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن العدالة ليست شرطا في الولي، ليست شرطا في الولي، وإنما تشترط أمانته. فمتى كان أمينا موثوقا به فتصح ولايته ولو كان فاسقا فيما يتعلق فيما بينه وبين الله عز وجل. وهذا القول أصح، أن الولي لا يشترط أن يكون عدلا، وإنما الشرط أن يكون أمينا. وذلك لأن اشتراط العدالة فيه شيء من الثقل، ولو اشترطناه لانتفت الولاية عن كثير من الأولياء في زمننا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه لما ذكر الفقهاء شروط القاضي، وأنه يشترط في القاضي كونه سميعا بصيرا عدلا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه، قال رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، الشروط المذكورة تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم، يعني عدم عدل، أنفع الفاسقين. فهنا أيضا يقال في مسألة العدالة اشتراط العدالة فيه شيء من المشقة، والمقصود صيانة المرأة وحمايتها ورعايتها من أن تزوج بغير الكفر، وهذا ينتفي فيما إذا اشترطنا ماذا؟ الأمانة. يقول المؤلف رحمه الله: ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ترتيب الولاية، من الأحق بولاية المرأة، فقال: يقدم وجوبا أب، فالأب هو المقدم في ولاية النكاح، وذلك لأن المولية بضعة منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا الفقهاء رحمهم الله يعني ترتيب الولاية، ولاية النكاح، مقارب لترتيب الميراث، العصوبة في الميراث. يعني الفقهاء في ترتيب الولاية المذكورة لم يستندوا في ذلك إلى نص شرعي واضح، لكن قاسوا ذلك على ماذا؟ على مسألة الميراث وعلى مسألة الدية وتحملها، وقالوا إن هذا هو المعروف في الجاهلية وفي الإسلام. إذن نقول ترتيب العصبة، ترتيب الولاية بهذا الترتيب المذكور الذي ذكره المؤلف ليس فيه نص شرعي خاص، ولكن الفقهاء قاسوه على إيش؟ العصوبة في باب الميراث، وعلى مسألة تحمل العاقلة للدية، وقالوا أيضا إن هذا هو المعروف في الجاهلية والإسلام، لكن خالفوا ما يتعلق بالميراث. العصوبة هنا تختلف في التقديم عن العصوبة في الميراث، فالبنوة جهة البنوة مقدمة في الميراث، وهنا جهة الأبوة مقدمة. فجهة العصوبة بنوة أبوة، وهنا أبوة بنوة، فقدموا الأبوة في ولاية النكاح على البنوة، وفي الميراث قدموا البنوة على الأبوة. ما سبب تقديم جهة الأبوة في الولاية ولاية النكاح على جهة البنوة؟ قالوا: سبب ذلك أمور. أولا، أن الأب غالبا أكمل نظرا وأشد شفقة وحنوا من الابن، أكمل نظرا وأشد شفقة وحنوا من الابن، فكان الأحق له. وثانيا، أن البنوة قد تكون مفقودة، كذلك لا، امرأة لها أب وليس لها ابن، أن البنوة قد تكون مفقودة، لهذا قدم الأب على ماذا؟ على الابن، قدمت جهة الأبوة على جهة البنوة. إذن نقول: سبب تقديم جهة الأبوة على جهة البنوة، أولا كون الأب أكمل نظرا وشفقة وحنوا من الابن، وثانيا أن البنوة قد تكون مفقودة، وثالثا أيضا أن الأب في الغالب أعرف بمصالح النكاح والكفء من الابن، لكونه قد مارس الحياة الزوجية وعرف من لا يصلح، من يصلح للنكاح ومن لا يصلح للنكاح بخلاف الابن. قال: ويقدم وجوبا أب ثم وصيه، ثم وصيه، يعني من أوصى الأب بأن يكون إيش؟ بأن يتولى نكاح بناته. وهذا مبني على ثبوت ولاية النكاح بالوصية. وقد سبق لنا أن ولاية النكاح ولاية شرعية لا تستفاد بالوصية، وإنما تستفاد من قبل الشرع. وعليه فهذه المرتبة، أعني كون الوصي بعد الأب، لا وجود لها لعدم الدليل على إيش؟ ثبوت كون ولاية النكاح تثبت بالوصية، لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من الشرع. والأب ما دام على قيد الحياة هو أحق، فإذا مات انتقل الحق إلى من بعده. قال: ثم جد لأب وإن علا، يقدم الجد من جهة الأب وإن علا، وقول لأب خرج بذلك الجد من جهة الأم لأنه من ذوي الأرحام. وقول ثم جد لأب وإن علا لأن الأب جد، لأن الجد أب، الجد أب. قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم. وقال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. قال مفسرون: الأب المراد به هنا الجد السابع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا تعجبون من زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا أبا. إذن الجد أب، الجد أب. لكن هل الجد يقوم مقام الأب في جميع الأحكام الشرعية؟ سبق لنا الكلام في ذلك، وقلنا إن أبو الأب، إن أبا الأب وهو الجد، تارة يقوم مقام الأب، تارة يقوم مقام الأب، وتارة لا يقوم مقامه، وتارة يقوم مقامه عند عدمه. وهذه سبقت لنا في قواعد قائل الرجب، يعني مثلا لا يقتل والد بولده، هل الجد مثله؟ هل الجد مثله أو لا؟ في مسألة الحجب، الحجب، يعني هل الجد يحجب الإخوة كالأب أو لا؟ في مسألة النفقة، في مسألة الزكاة، المسألة فيها خلاف. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله يعني أحوالا منها ما يقوم الأب مقام، ما يقوم الجد مقام الأب بالاتفاق، ومنها ما لا يقوم مقامه بالاتفاق، ومنها ما فيه تفصيل. فالمهم أن المرتبة الثالثة على ما مشى عليه المؤلف أو الثاني على الراجح هو الجد لأب وإن علا. قال: ثم ابن وإن نزل، ابن وابن الابن وابن ابن ابن وإن نزل. قال: وهكذا على ترتيب الميراث، ترتيب الميراث. ثم المولى، طيب على ترتيب الميراث كيف بعد البنوة؟ أخوة، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والأخ لأم ليس له ولاية، ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. لا أم يا أخوان، ما في الداخل. ثم عمومة، فيقدم العم الشقيق على العم لأب، وابن العم الشقيق على ابن العم لأب، وهكذا. قال: ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبة، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. نعم، ثم المولى المنعم، يعني المنعم بالعتق. وقوله رحمه المنعم أخذها من الآية الكريمة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. فالمنعم يعني بالعتق، المنعم بالعتق احترازا من المولى المنعم عليه بالعتق، المولى المنعم عليه بالعتق، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمولى الأعلى والمولى الأسفل. فمثلا لو أن شخصا أعتق عبدا، أعتق عبدا، السيد الآن الذي أعتقه بالنسبة لهذا العبد مولى، لو أن هذا العبد اشترى عبدا وأعتقه، اشترى عبدا وأعتقه، أصبح الآن العبد بالنسبة للمعتق مولى من أسفل، وذاك مولى من أعلى، واضح؟ يعني زيد من الناس، زيد اشترى سعيدا، عنده عبد اسمه سعيد فاعتقه، الآن زيد بالنسبة لسعيد مولى، مولى. طيب سعيد اشترى عبدا اسمه سعد واعتقه، سعيد بالنسبة لسعد مولى من أسفل أقرب، وزيد مولى الأعلى. قال ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. يعني إذا انتهى ترتيب العصبة ننتقل المولى كالميراث تماما، بنوة أبوة أخوة عمومة ذو الولاء. قال ثم السلطان، يعني إذا عدم الأولياء ينتقل الأمر إلى السلطان. وقال الإمام أحمد رحمه الله الأمير القاضي أحب إلي من الأمير، يعني كون القاضي يتولى أحب إلي من الأمير. وقوله السلطان، المراد بالسلطان من له السلطة العليا في الدولة، الملك إن كان ملكا، أو الرئيس إن كان رئيسا، أو الأمير إن كان أميرا. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال القاضي أحب إلي من الأمير، وذلك لأن القاضي في الغالب أكثر إيش؟ أكثر علما وديانة وصلاحا من غيره، من غيره. قال فإن عضل، عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، زوج حر أبعد وأمة حاب. إن عضل، العضل بمعنى المنع والامتناع، والمراد بقوله عضل أي منعها كفأ رضيته، واضح؟ عضل، عضل بمعنى منعها كفأ رضيته، هذا معنى العضل. فإذا تقدم إليها كفء ومنعها هذا يسمى عضلا، وأما لو منعها من ليس كفأ فلا يسمى عضلا. وعليه فمنع الولي، منع الولي على نوعين، منع من ليس كفأ فهذا لا يعتبر عضلا بل من مصلحتها، والثاني أن يمنعها كفأ رضيته فهذا يعتبر عضلا. قال فإن عضل الأقرب، الأقرب زوج الأبعد. فمثلا لو قدر أن الأب كلما تقدم كفء لموليته منعه، تقدم واحد منع، الثاني منع، مع أنها ترضى وهو كفء، حينئذ يعتبر عاضلا، فتنتقل الولاية إلى من بعد، إن كان هناك جد انتقلت إليه، وإلا انتقلت إلى الابن أو إلى الأخ أو إلى العم، وهكذا. هذا معنى العضل. إذن إذا منع الولي الكف، يعني زوج الكف الذي رضيته المرأة، فإنه يعتبر عضلا. قال الفقهاء رحمه الله ويفسق إن تكرر منه، يفسق إن تكرر منه، وحينئذ تسقط ولايته من جهتين، من جهة عضله ومن جهة فسقه، فينتفي عنه شرط من شروط صحة الولاية وهي العدالة. ولهذا قالوا إذا إن تكرر منه فإنه يكون فاسقا. طيب إن عضل الأقرب فإنه يزوج من الأبعد، وذلك بأن يتقدم كفء رجل كفء للمرأة يريد خطبتها وترضى به ويمنعها. وهذا نسأل الله العافية قد يوجد أناس كان عندهم بنات أو موليات يتقدم أكفاء بنكاحهن ويمنعونهن رغبة فيما عندهن من الدراهم. مدرسات عنده بنات مدرسات وكل شهر يعطونه من الدراهم كل واحدة فرض عليها ضرائب 5000 5000 5000 فيكتسب ويخشى إن زوجهن أن ينقطع عنه هذا فيمتنع حينئذ نقول تنتقل الولاية إلى من بعده. قال أو لم يكن أهلا بأن فقد منه شرط من شروط الولاية السابقة يعني كان مثلا إيش صغيرا غير مكلف أو فاسقا أو سفيها فحينئذ تنتقل الولاية. قال أو كان مسافرا إذا تنتقل الولاية من الولي إلى غيره في مسائل. أولا إذا عضل ومعنى عضل يعني منعها كفءا رضيت. ثانيا إذا كان ليس أهلا بأن لم يتصف بوصف من أوصاف الولي من الذكور من التكليف والذكورة والعدالة إلى آخره. أو مسافرا فوق مسافة قصر يعني لو قدنا أن الولي سافر فوق مسافة قصر فإن الولاية تنتقل إلى من بعده. يقول زوج حرة أبعد حرة يعني فتنتقل الولاية. وقوله رحمه الله أو كان مسافرا فوق مسافة قصر علم منه أنه لو كان مسافرا دون المسافة لا تنتقل أي مفهوم قوله مسافة قصر أنه لو كان دون المسافة فإن ولايته لا تنتقل. لكن المذهب خلاف هذا. المذهب هذا من الحنابلة رحمه الله كما في الإقناع والمنتهى أنه إذا سافر ولو دون مسافة قصر انتقلت الولاية إلى من بعده. فعندنا الآن قولان. قول أن السفر الذي تنتقل به الولاية ما كان فوق مسافة قصر. والقول الثاني أن السفر الذي تسقط به الولاية وتنتقل غيره ما كان مطلقا كل ما سمي سفرا ولو كان دون المسافة. والقول الثالث في المسألة أن السفر الذي تنتقل به الولاية إلى غيره لا يعتبر بمسافة وإنما يعتبر بالمعنى وهو خوف فوت الكفء. فمتى خشي أو خيف فوت الكفء حينئذ تنتقل الولاية إلى من بعده. أفهمتم؟ مثاله رجل تقدم لخطبة امرأة والمرأة ترضى به لكن الولي غير موجود قد سافر وقلنا انتظر حتى يقدم الولي. قال لا أنا مستعجل إذا لم يقدم خلال يومين أنا سوف أسافر إلى بلد آخر. هنا هذا الانقطاع وهذا السفر يخشى منه فوت الكفر حينئذ تنتقل الولاية إلى من بعده. وهذا القول أصح أن السفر الذي تنتقل به الولاية هو السفر الذي يخشى منه فوات الكفر الذي رضيته المرأة بحيث لو انتظر قدومه فات الكفر. ولا يحدد بمسافة قصر أو دون مسافة قصر. قال زوج حرة أبعد والمراد أبعد يعني ممن يليه. فمثلا لو قدر أن الأب هو الذي سافر المراد بالأبعد هنا الجد وليس المراد بالأبعد مثل الأخ يعني الولاية مرتبة. قال زوج حرة أبعد. قال وأمة حاكم الأمة لو جاء أحد لخطبتها والسيد ليس موجودا قد سافر فالذي يتولى أمر تزويجها هو الحاكم، وذلك لأن الأمة مال، وكل مال ليس له مالك مالك معين أو له مالك لكن قد غاب، فالذي يتولاه من؟ الحاكم الشرعي. نعم. قال وأمة حاكم. طيب هنا مسألة، لو قدر أن الأبعد زوج مع وجود الأقرب، لو زوج أبعد مع وجود الأقرب، فهل يصح النكاح أو لا يصح؟ يعني مثلا رجل تقدم لخطبة امرأة وأبوها ليس موجودا، فزوجها أخوها وهي قد رضيت به، فهل يصح النكاح أو لا يصح النكاح؟ له المسألة. المذهب أن النكاح لا يصح، لأن ولاية الأخ هنا وجودها كعدمها، فهو ليس وليا شرعا، ليس وليا، لأن الولي الآن من هو؟ الأب، فهو قد افتات على الولي، افتات على الولي، فلا يصح النكاح، يصح النكاح. والقول الثاني أن النكاح يصح لكن يكون موقوفا على الإجازة، فإن أجازه من له الحق صح، وإلا لم يصح. والمذهب أحسن من حيث السياسة للناس، لأن لو فتح الباب وقيل يجوز أن يزوج الأبعد، لكانت المرأة مثلا تكون قد عشقت شخصا وتغري أخاها فيزوجها بهذا الرجل مع كون أبيها لا يرضى، مثلا من حيث سياسة الناس وضبط الناس أصح. لكن لو قد أن المسألة وقعت، حينئذ يفتى بالقول الثاني أنه لو أجاز الولي جاز.